السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة الطاهرين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي المسلمون، لا يخفى عليكم الغارات الكثيرة التي تشن على الإسلام والهروب الكثيرة من مادية ومعنوية التي تدار على الإسلام، والمؤامرات الكثيرة التي تخطط للقضاء على الإسلام. ومن العجيب الذي يفري الكذب أن يصف المبطل أهل الحق بأنهم على باطل، ومن العجيب الذي يمزق القلوب أن يصف المضل أهل الهدى بأنهم على ضلال. وليس الأمر وقف عند هذا الحد، إنما وقف المسلمون أمام هذه التيارات وأمام هذه الأراجيف التي وجهها أعداء الإسلام إلى الإسلام موقف المذعورين إلا ما رحم ربك. فكان غاية أمرهم أن يبرئوا الإسلام مما يسب إليه، وأما أن يظهروا الإسلام كما بينه الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الدين الوحيد الدين الحق الذي يستطيع أن ينقذ الإنسانية والبشرية من الضلال إلى الهدى، وأن ما عداه من الأنظمة من شرقية أو غربية فلن تحقق للبشر إلا الشقاء والدمار، لم يسبق هذا المسلك. غاية أمرهم أن ينفوا الغبار عن الإسلام، وغفلوا عن إظهار مكانة الإسلام وعن طعن الكفر في صدره وفي قلبه. وإن قد وصل الأمر إلى هذا الحد، فينبغي أن نتشارك في البحث في هذه المسألة لننظر في نظام الله جل وعلا الذي شرعه لعباده، ونرى أنه هو النظام الوحيد الذي يحقق للبشرية الرخاء والسعادة في الدنيا والأمن في الآخرة، وأن ما عداه فلن يجلب للبشرية إلا الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إن الأصول التي يقوم عليها التشريع المستقيم والذي بسببها يكون هذا التشريع وهذا النظام مؤمنا لمعتنقيه ومتبعيه ممن يطبق عليهم كل خير وسعادة، ثلاثة أصول لا بد منها. إذا خلا نظام من الأنظمة عن واحد منها فهو نظام فاشل باطل، لا خير فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه الأمور الثلاثة، الأول منها ما يسمى بالضروريات أي درء المفاسد، والثاني بالحاجيات أي بجلب المصالح، والذي ينظر في الأنظمة الموجودة من نظام الإسلام وغيره لا يجد هذه الأمور متوفرة وموجودة إلا في نظام الإسلام. أما درء المفاسد فيجب المحافظة عليها، والمحافظة على درئها وحفظ الأمة منها، ويتم ذلك بالمحافظة على ستة أمور لا بد منها. والناظر الواعي يجد أن هذه الأمور حافظ عليها الإسلام بأحسن طريق وأقومه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأن الأنظمة الأخرى أهملت كثيرا منها، وبعضها أرادت المحافظة المحافظة عليه، ولكنها مع ذلك لم تشرع من السبل والوسائل التي بتطبيقها يستطيع الناس المحافظة على هذا الأمن بخير وسلام. وهذه الأمور الستة هي حفظ الدين، وحفظ الأنفس، وحفظ العقول، وحفظ الأعراض، وحفظ الأنساب، وحفظ المال. لا بد من المحافظة على هذه الأمور الستة وهي الضروريات في كل نظام من الأنظمة الصالحة، وإلا فإن هذا النظام لا خير فيه ولن يحقق للبشرية إلا الشقاء والبلاء. حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والنسب والمال، وحفظ دين ثم نفس مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب. لا بد من المحافظة على هذه الأمور، فبالمحافظة عليها تستقر حياة الناس في الدنيا وتهنى، ويصبح كل إنسان آمنا على نفسه وعياله وأمواله وأولاده وغير ذلك. والأمر الثاني الحاجيات. بعد أن توفر في النظام الصالح المحافظة على هذه الأمور، وجرأت المفاسد عن الرعية بالمحافظة على هذه الأمور الستة، لا بد من فتح جميع الأبواب والميادين أمام الناس الذين يعتنقون هذا النظام ويدينون به ويطبقونه عليه. فإذا حضرنا ومنعنا عنهم المفاسد، فينبغي بعد ذلك أن نشرع لهم كل وسيلة صالحة لتأمين حياتهم. وهذا هو واقع الإسلام. فبعد أن حافظ على تلك، فتح الطرق الكثيرة المشروعة أمامه المسلمين من بيع وشراء وتجارة ومعاملة وغير ذلك، ولا دخل للحكومة الإسلامية في تصرفات الرعية إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا تصرف الإنسان تصرفا يخدش به مكانة الأمور الستة التي يجب المحافظة عليها، فلا ربا ولا قمار ولا زنا ولا خمور، وتعاطي هذه الأمور يضر بتلك المصالح فيمنع. والحالة الثانية إذا عجز الإنسان عن التكفير، فتتدخل الدولة في تأمين ما يكفيه، وهذا واجب للفرد على الدولة في هذه الحالة. والأمر الثالث الذي لا بد من توفره بعد أن منعنا المفاسد وفتحنا أبواب المصالح وهي الحاجيات، لا بد من تتمات ومحسنات لهذا النظام. فإذا امتنعت المفاسد وانفجرت المصالح، لا بد بعد ذلك من مرتبات ومحسنات تربط بين أفراد الناس وبين أفراد الأمة، ليكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وليكون المؤمنون يدا واحدة على من سواهم، إنما المؤمنون إخوة. واقع الإسلام كذلك، شرع السلام وشرع المصافحة وشرع البشاشة بالوجه، وإذا بعت سلعة لأحد وتمت البيعة ولم تناسبه ذلك فأراد أن يردها، فلك أجر عظيم في ردها، كما روى أبو داود والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطال مسلما بيعته أطال الله عثرته يوم القيامة. أجر عظيم. منعنا المفاسد وفتحنا أبواب المصالح، ثم بعد ذلك ربطنا بين أفراد الأمة برباط محكم وثيق بحيث تكون الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، لو وقفت وقفة عند سيرة السلف الصالح في الأمر الثالث وقفة يسيرة، لأنني لا أريد أن أبحث فيه، بمناسبة ذكر الحديث، يروي الأئمة في ترجمة أبي حنيفة عليه رحمة الله أنه كان له غلمان وعبيد يشتغلون في ماله، أجراء، والعبيد لأنهم ماله ويتصرف فيه. فاشترى أحد الناس منهم ثوبا من الثياب، وكانوا يتاجرون في الثياب والبلد، ثم لم يناسبه لأمر من الأمور فجاء ليرده، فقال ذاك الرجل: حتى استشير صاحب الحانوت، أي الإمام أبا حنيفة عليه رحمة الله. فلما استشاره كان عنده هو عبد رقيق هذا الذي يستشيره، قال: موجود صاحب السلعة على الحانوت الذي يريد أن يردها؟ قال: لا، إنه طرف. قال: ويحك أدركم، ورد عليه سلعته، فإن فعلت فأنت حر لوجه الله ولك كذا وكذا. والله أنا فتحت هذا الحانوت، ألتمس هذا الأمر، عسى الله جل وعلا أن يقيل عثرتي يوم القيامة. إنني أذكر أحد الإخوان الصالحين كان في حلب ويبيع أدوات كهربائية ومنزلية، كنت أذهب إليه وأريد شراء بعض الحاجات فأتردد، فكان يقول لي: يا أخي خذ ما تريد، وإذا لم يناسبك فرده، ولك منا عليك، لأنك ستتسبب في إطالة عثرتي ومغفرة ذنبي يوم القيامة. وهكذا أمور كثيرة لا يمكن أن نشرح هذه الأمور وأن نقارن بين نظام الإسلام وأنه هو التشريع الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور في جميع هذه الجوانب، وبين أنظمة الكفر الذي حقيقتها دمار وشقاء. إنما سآخذ واحدة من هذه الأمور التي ذكرناها وأبتدئ بأهمها، وهي المحافظة على الدين. ثبت في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من بدل دينه فاقتله. وهذه هي الوسيلة للمحافظة على الدين. ولكن الإسلام عندما درأ المفاسد كان يسبق في طريقها وفي طريق دفعها غاية الحكمة والدقة، ولا غرة في هذا، فهو تشريع الحكيم العليم. فعندما أمر الإسلام بإقامة الحدود، سواء في ذلك حد الردة أو غير ذلك، منع وأزال كل عقبة تكون سببا للوقوع في هذا الحد. فالإسلام عندما أمر بقتل المرتد وضح العقيدة، وهي عقيدة في غاية الوسر والسهولة والبساطة، يستوي في معرفتها العالم والجاهل والكبير والصغير، لأنها دين الفطرة ودين الحياة. فبعد أن توضح للإنسان هذه الأمور وتزال عنه الشبهات وتكشف له الحقائق، ثم بعد ذلك يتنكر لخالقه ويتكبر على فاطره، إن الذي يسلك هذا والله لن تجد منه البشرية إلا الشقاء والبلاء، وسيغتصب أموالها ويهتك أعراضها ويتسلط على أنفسها بالقتل وغير ذلك، كما هو موجود من الذين لا يخافون الله. وهكذا عندما شرع الإسلام مثلا حد الزنا واللواط للمحافظة على الأعراض، منع كل وسيلة تؤدي للوقوع في هذا، فلا نظر، والحجاب فرض، والإقرار في البيوت للنساء واجب، وليس هناك مسرحيات خلاعية ولا أغاني نجومية إنما هناك في الأمة ما يهذب هذه الغريزة ويدفعها للخير. فالإنسان لا يوجد في بيئته ما يحرك غريزته للحرام، فبينه وبين الزنا مراحل، وإذا وقع أفراد الزنا فكانوا يهربون إلى ولاة الأمور ليطهروهم مما وقعوا فيه، كما حدث في زمن الصحابة وفي زمن السلف. وأما أن نقيم الحدود ولا نسلك الطريقة التي سلكها الإسلام في إقامة الحدود، فكما أن إقامة الحدود غاية للمحافظة على الأعراض، فهناك وسائل لتنفيذ هذه الغاية لا بد من المحافظة عليها. ولا ينبغي الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، يخرج للأمة مسرحيات تحرك شهوة العلمين وأغاني فاجرة ورقص، والمجتمع ينتشر فيه السفور والفجور والتهتك، ثم يقع